And this and that. يبكين أو يجتمعن في الخير والشر. وأطلقت إقامة المآتم على التجمع الذي يكون عند الموت أو عند المصيبة. والبدع التي حصلت في ذلك بدع كثيرة، من هذا الاجتماع رحمه الله، ومنها صنعة الطعام، ومنها أن يستمر ذلك 3 أيام أو 7 أيام، ومنها كما ذكر الشيخ رحمه الله استئجار المقرئين الذين يقرؤون وغير ذلك. هذه الأمور كلها من البدع. لذا قال الإمام الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، قال: وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهم. الأول الاجتماع للتعزية في مكان خاص، الاجتماع للتعزية في مكان خاص، يعني يكون قاعة أو سرادق أو غير ذلك. ثاني اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين إليهم. استدل بالنهي عن ذلك بحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع على أهل الميت من النياحة. هذا لفظ صحيح عن الصحابي الجليل جرير بن عبد الله. الصحابي عندما يقول كنا نعد كنا نفعل، هذا في الأصول له حكم الرفع، له حكم الرفع. فكان الصحابة يعدون الاجتماع إلى الميت، مجرد الاجتماع هو من النياحة، والنائحة مجلسها ملعون، والنائحة ملعونة، فمجلسها إذن مجلس ملعون. ثم قال: وصنعة الطعام، فهذه كذلك من الأمور المنهي عنها. ولذا يعني ذكر الشافعي في الأم قال: وأكره المأتم وهي الجماعة، وإن لم يكن بها بكاء. الشافعي رحمه الله يقول: وأكره المأتم وهي الجماعة، يعني الاجتماع، وإن لم يكن بها بكاء، فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤونة مع ما مضى فيه من الأثر. والأثر يقصد به أثر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه: كنا نعد الاجتماع صنعة الطعام من النياحة. ولذا قالوا: منها، أي من بدع العبادات، إقامة المآتم على الأموات، صناعة الأطعمة، واستئجار المقرئين. هذا أمر يعني شائع عندكم، عندنا في مجتمعنا ما عندنا مثل هذه الأمور، لكن أظن عندكم هنا يستأجر مقرئ ويقرأ، يزعمون أن هذه القراءة تنفع الميت، وهي في الحقيقة حرام على الذي قام بالقراءة القرآن بالأجر، ويعني يزعم أنه يهدي ثوابه إلى الميت. هذه من الأمور المحرمة. أما لو أن إنسانا يعني ولده أو والده أو زوجه قرأ وتعبد لله عز وجل، ثم بعد ذلك يعني أهدى ثواب هذه القراءة لميته، ففي فتاوى أهل العلم ما يبيح ذلك، ما فتاوى الشيخ محمد إبراهيم وغيره من أهل العلم، يعني وجه لها وجه، يعني يتبرع بإهداء ثواب عمله الصالح، ثواب قراءته إلى الميت، هذه لها وجه. وإن كان قد يعني أنكره الشافعي بدليل قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، فقال كما أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس وزر النفس الأخرى، فكذلك لا تعمل نفس لأخرى، فرأى يعني عدم جواز ذلك. وأصول الإمام أحمد فتاوى الإمام أحمد يعني تبيح ذلك إهداء الثواب للميت. قال واستئجار المقرئين يزعمون أن ذلك من باب العزاء أو أن ذلك ينفع الميت، وكل ذلك بدعة لا أصل لها. قال يزعمون أن ذلك من باب العزاء أو أن ذلك ينفع الميت، وكل ذلك بدعة لا أصل لها، وآثار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان. ومنها يعني من البدع التي تحصل أو حصلت عندنا الاحتفال بالمناسبات الدينية، كمناسبة الإسراء والمعراج ومناسبة الهجرة النبوية، هذه كذلك من البدع التي ظهرت وانتشرت وعمت في مجتمعنا، تصرف لها الأموال الكثيرة ويقوم عليها من يقوم، وكلها يعني ما فعل شيئا منها رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا السلف الصالح، لا احتفلت بمناسبة الإسراء والمعراج، ولا احتفلت بمناسبة الهجرة النبوية، ولا احتفلت بمناسبة عيد ميلاده، ولا بمناسبة معركة بدر أو معركة أحد أو كذا من الاحتفالات التي نراها اليوم، سواء كانت هذه الاحتفالات دينية أو سواء كانت مناسبات دنيوية يقيمها الناس وأعياد دنيوية. فإذا كانت الأعياد الدينية للمناسبات الدينية غير مشروعة، فالدنيوية من باب أولى وأحرى، خصوصا هذه الأيام أيام احتفال مناسبة مولد النبوي، ويتهيئون ويصنعون وصرف الأموال، كلها مما لم يرد بها دليل. قد رأيت كأنه على أحد يعني القنوات فراس السلفي، من هو فراس السلفي الذي ينشر على ذكر يعني مسابقة المولد النبوي، أنزل مسابقة للمولد النبوي، فنظرت فراس السلفي ما هذه المسابقة، فقال السؤال الأول كم مرة احتفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيد ميلاده، السؤال الثاني ما هو المكان الذي احتفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة احتفل، السؤال الثالث ما هي الكلمات التي ألقيت بمناسبة من الذي، السؤال الرابع كم مرة احتفل السلف الصالح بهذه الأمور. فهي يعني أسئلة لطيفة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن يفهم دين الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني ما فعل ذلك لا هو ولا أصحابه، وهم أشد حبا له وأشد تعظيما له وأشد اتباعا له، وهم أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأغزرها علما وأقلها تكلفا. فما لم يكن دين على عهد القرون الثلاثة الأولى فلا يكون اليوم دينا، والمقتضى وهو تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتوقيره واحترامه وبيان مكانته موجود عند الصحابة، فهم كانوا أشد حبا له وأشد تعظيما، ومع ذلك ما فعلوا. والشبهة الأخرى التي دخلت عليهم هي أن ما دام هؤلاء القوم يصنعون احتفالات النصارى بمولد المسيح، ومنهم من يحتفل بميلاد علي بن أبي طالب أو بوفاة الحسين أو يصنعون كذا. فنحن بالمقابل يجب علينا أن نظهر يعني أننا من أهل السنة، ونحن نحتفل بالمناسبات السنية، ويعني كأن هذا هو الدين، كما يعني فعل النواصب عليه من الله ما يستحقون بمقابل تأليه من أله آل البيت. بدأوا يقعون بآل البيت ويتكلمون على علي بن أبي طالب وآل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا هذه ولا هذه، ولكن دين الوسط يوقر ويعظم ويحترم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من توقيره واتباعه اتباع سنته، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بقي عندنا موضوع واحد، لذا قالوا هذا الاحتفال بتلك المناسبة لا أصل لها من الشرع، والذي يبحث يعني يجد فتاوى بعض فتاوى الأزهر، فتاوى الإخوان المسلمين وغيرهم من يبيح هذه الاحتفالات. قال: ومن ذلك ما يفعل في شهر رجب في العمرة الرجبية، الاعتمار في رجب ليس فيه حديث صحيح ولا يختلف عن أي شهر من الأشهر الأخرى، الحديث في ذلك لا يصح، أنهم زعموا أن عمرة في رجب تعدل كذا وكذا، فهذا الحديث لا يصح. فالنية ينوي أن يعتمر في شهر رجب لفضل شهر رجب أو العمرة في شهر رجب على غير كذلك، هذه من البدع. وما يفعل فيه من العبادات الخاصة به كتطوع بالصلاة والصيام فيه فإنه لا ميزة له على غيره من الشهور، لا في العمرة والصيام والصلاة والذبح للنسك فيه ولا غير ذلك. وتجد أهل البدع يعظمون هذا الشهر ويصنعون فيه أنواعا من البدع ما كان يفعلها السلف الصالح. قالوا: من ذلك الأذكار الصوفية بأنواعها كلها بدع ومحدثات، لأنها مخالفة للأذكار المشروعة في صياغها وحياتها ووقعتها. ومن ذلك الأذكار الصوفية يقول لك: أجلس وقل لا إله إلا الله 16,000 مرة، ثم قل سبحان الله 16,000 مرة. هذا الورد يعني لمن دخل على أهل هذه الطرق واحتك بهم وسمع شيئا من أورادهم، قل كذا يعني أعداد بالآلاف، والله ما أعلم من أين يأتون بهذا التحديد. حتى تدخل في هذه الطريقة عليك أن تذكر هذه الأذكار، ويعني أنت تكون من أهل هذه الطريقة. هذه الأذكار كلها مما لا أصل لها في شرع الله ودين الله عز وجل. قال: لأنها مخالفة للأذكار المشروعة في صيغتها، صيغة الأذكار مثل ياهو ياهو ياهو، يجلس ويحرك رأسه ويتمائل ياهو ياهو ياهو، حتى الذي ينظر إليه يظن أنه في عقله خبل أو شيء، ماذا به هذا؟ قال: في صيغتها وهيئاتها وأوقاتها. قالوا: من ذلك تخصص ليلة النصف من شعبان بقيام ويوم النصف من شعبان من صيام. ثبت عن ليلة النصف من شعبان أن الله عز وجل يطلع فيها إلى عباده فيغفر لجميع المسلمين إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا الحديث يعني ما ورد فيه تخصيص هذه الليلة بعبادة معينة، لا بصيام ولا بقيام. ولذا فإن السلف فهموا ذلك، فما خصوا هذه الليلة بعبادة معينة، بل حرصوا على توحيد الله عز وجل وعلى ترك البغضاء والشحناء. أما ما يفعله العوام من صيام اليوم وقيام الليل فإن هذا لا دليل له. قال: من تخصيص ليلة نصف الشعب النصف من شعبان بقيام ويوم النصف من شعبان بالصيام، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيء خاص به. ومن ذلك البناء على القبور، البناء على القبور واتخاذها مساجد وزيارتها لأجل التبرك بها والتوسل بالموتى وغير ذلك من الأغراض الشركية. وهذه كذلك من البدع التي عمت، حتى أن الرجل لا يصرف الأموال الكثيرة الكثيرة ويبني مسجدا لله عز وجل، فيكتب في وصيته كأنه يتقرب إلى الله عز وجل: إن أنا مت فادفنوني في هذا المسجد، ويجعل له مكان خاص. يعني في كركوك تعلمون الكثير من المساجد إما أن تكون قد أدخلت عليها القبور، أو أن القبور أنشأت، أو أن المساجد أدخلت يعني أدخلت على القبور. ويعني نهي عن الصلاة في هذه المساجد، لكن فرق السلف بين أن يكون القبر قد أدخل على المسجد أو أن يكون المسجد قد أدخل على القبر. فإن كان القبر قد أدخل على المسجد فالأصل فيه أنه مسجد، لكن دخله هذا الأمر فهذا يعني يصلى فيه إذا كان هناك حاجز بين القبر وبين المصلين. القبر خارج الحرم وهو محوط بسياج وبعيد، ليس أمام المصلين، ليس في قبلتهم، فهذا قال بعض أهل العلم لا بأس بالصلاة فيه. قال: وزيارتها، زيارة هذه القبور لأجل التبرك بها، زيارة القبور لأجل الدعاء لهم لا بأس بها، الدعاء للأموات لا بأس بها، أما زيارة القبور لأجل التبرك بها فإنها ليس من الأماكن التي يطلب منها البركة، حتى وإن كانت قبور أولياء أو رجال صالحين، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعل ذلك، بل قد نهى عن ذلك. قال: والتوسل بالموتى وغير ذلك من الأغراض الشركية. قال: وزيارة النساء لها، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. إذن زيارة النساء القبور كذلك هي من الأشياء المنهي عنها، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. فزيارة القبور بالنسبة للنساء ممنوعة على القول الراجح، ولا يجوز لها أن تزور المقبرة وتذهب إلى القبور المرأة، والأدلة في ذلك مستفيضة. قال: لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد، يعني يضع القبر على المسجد، والسرج هي يعني كانوا يضعون على القبر سراج يبقى متقد الليلة كله فترة من الزمن، يعني يضعون السراج على هذا القبر إتانا برفعة ذكره وحتى يضيء له وغير ذلك. هذه كلها من البدع التي ذكرها. وختاما قال: أقول إن البدع بريد الكفر. كثير من البدع التي وجدت في هذه الأمة توصل إلى الكفر، يعني البدع التي ذكرنا من التبرك بالأموات ومن تعظيمهم وغير ذلك. قال: وهي زيادة الدين لم يشرعه الله ولا رسوله. إذن الله تعالى ورسوله شرع لنا دينا قيما، والمجتهد يجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله وإقامة هذا الدين وهذا الشرع. أما الزيادات فإنها لا تزيده من الله إلا بعدا. قال: والبدعة شر من المعصية، والشيطان يفرح بها أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة. وكونها شر من المعصية الكبيرة لأن المعصية الكبيرة يتوب الإنسان منها، أما كما نشاهد فالمبتدع لا يتوب من معصيته لأنه يظنها أنها يظن أنها تقربه إلى الله عز وجل. ولذا قال لأن العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها، والمبتدع يفعل البدعة يعتقدها دينا يتقرب به إلى الله فلا يتوب منها. والبدع تقضي على السنن، يعني ما من بدعة الدين كامل. تركتكم على البيضة ليلها كنهارها، ما يوجد شيء اليوم أكملت لكم دينكم. فالذي يبتدع بدعة يريد أن يكمل دين الله عز وجل، فما تحدث محدثة وبدعة إلا رفع ما يقابلها من السنن، لأن عندنا في كل شيء عبادة نتعبد بها لله عز وجل. فإذا لا توجد هذه العبادة دل ذلك على ماذا؟ على أنها ليست ما يتقرب إلى الله فيرفع مقابلها من السنة. ولذا قال والبدع تقضي على السنن. ولذا تجد الأماكن والبيوت التي يعني فيها السنة تجده أبعد الأماكن عن البدع، والأماكن التي فيها البدع تجدها أبعد الأماكن عن السنة. قال وتكره إلى أصحابها وتكره إلى أصحابها فعل السنن. انظر إلى المبتدعة، من تتكلم له بالسنة يتغير منه ويحلم، ومباشرة من تبدأ تذكر له الدليل وتذكر له الحديث مباشرة يبدأ. قال وأهل السنة، قال وتكره إلى أصحابها فعل السنن، وأهل السنة تجد يملأ قلبه غيظا على أهل السنة. قال والبدعة تباعد عن الله وتجب غضبه وعقابه وتسبب زيغ القلوب وفسادها، وهذا أمر مجرب معلوم معروف. ما دامت هذا خطر البدعة وهذا شرها وضرها، فما هو حكم المبتدع وكيف يعامل؟ هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. يقول إنارة القبور بالمصابيح الكهربائية هل هي من الفرج المنهي عنها؟ الجواب هذه الإنارة تكون لغرض يعني الحفاظ عليها أو إرشاد الناس أو المساعدة في الدفء ليلا، لأن أحيانا يحتاج الناس إلى الدفء ليلا. أما تلك الفرج فكانت توضع لتعظيم هذا القبر المعين، السراج يوضع على القبر المعين، هذه لا تدخل في النهي والله تعالى أعلم. الشيخ بعض القبور فيها إذا خاف على القبر، نعم هذا منهي عنه، إذا خاف قبر معين منهي عنه. أما يعني الدولة تضع على أطراف المقبرة يعني إنارة كهربائية كي يعني تساعد من يريد أن يدفن ليلا على ذلك، فهذه الحاجة والله تعالى أعلم. يقول الذين يضربون بالسيوف على رؤوسهم ويدخلون يضربونهم ويأكلون الشمعات هل يسحرون أعين الناس؟ هذا يعني سحر التخييل، وخيل إليهم من سحرها أنها من سحرهم أنها تسعى، فهو يعني يعمل الشيطان يلبس على الناس بخدع بصرية يتلبس في هذا الذي يفعل ذلك، فينظر الرائي يرى أن الذي يضرب هو هذا الرجل، لكنه الشيطان في صورة هذا الرجل يفعل بنفسه ما يشاء، فهي من خدع البصر أغلبها. ولذا تجد إذا قرأت آية الكرسي أو قل هو الله أحد المعوذتين يقول لك يوجد بيننا شخص مجنب لذا لا أستطيع أن أضرب، أو غير ذلك من الأعذار التي يتعذرون بها، لأنه إذا ذكر الله عز وجل تذهب الشياطين. يقول بعد كتاب البدعة نختلح كتاب في العقيدة أم في المصطلح أم في النحو أم في الفرائض أم في السنن كالسنن أبي داود أم في الفقه؟ ما تقول العقيدة مدرسة الواسطية المصطلح أظن الحاجة إليه يعني نعم هو حاجة لكن كثير من الشباب عندهم أوليات المصطلح النحو ما نحتاجه بقي ماذا الفرائض السنن كسنن أبي داود كتاب طويل يحتاج أو كتاب في الفقه هذه ينظر فيها فقه تريدون أم نستمر في القضايا المنهجية ها محمد بالمنهج أصول السنة الإمام أحمد عقيدة تقريبا يعني هي نعم بالبداية مسائل منهجية لكن بعدين ميزان الحوض يعني عقيدة لو معقيدة يعني يختلف كثيرا عن الواسطية بس بداية بدايته يعني بس بداية الأشياء نعم منهج عجمي الواجبات المتحتمات عقيدة أيضا يعني نخرج عن لأن عندك كتاب عقيدة إذا خلصت الواسطية نعم ما أريد نسأل عن المسائل المنهجية الشباب يحتاجون نبقى المنهج ما تقول يا شيخ ما اقترحت الكتاب أنتم شنو أنت يا شيخ من الكتاب أنت ما تقول الكتاب تنصحني به ربما نغفل عن الكتب هذه مفاهيم ممكن هذه مفاهيم ممكن كتاب به مجموعة من الشبه خوش أخذنا مسيرة سنايا سكلال نعم أخذناه وأين درس أي نعم كتاب لطيف ممكن هذه هذا اقتراح أول ونبدا يا شيخ يقول من الشبه التي يذكرونها ان عهد الصحابه كان الدين والالتزام فيها شديد والايمان قوي لكن اليوم عندنا فتور وضعف همه والتزام فهذا الاحتفال من باب تذكير الناس وندبهم فما الرد لمثل هذه الشبهة الجواب تذكير الناس وردهم إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح لا نحث الناس بالبدع والمحدثات بل نرغبهم بالدين بتعليمهم العقيدة الصحيحة فإذا تعلم العقيدة الصحيحة والمنهج السليم هذا يعني كفيل العقيدة الصحيحة والمنهج السليم بأن يعني تحث الناس وتجدد الهمم والعزائم إلى فعل الخيرات يقول الشيخ ابن عثيمين يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الحديث القدسي لا يستدل به في إثبات الصفات أو الصفة القولية لا أدري ما أعرف وجه هذا الكلام ما اطلعت عليه وما أعرف وجهه يقول إذا جمع المغرب والعشاء جمع تقديم هل يجوز صلاة الوتر قبل دخول وقت العشاء الجواب أفتى ابن باز رحمه الله بذلك بجواز ذلك يصح لك أن تصلي صلاة الليل وتوتر بعد ذلك الله تعالى أعلم يقول بعض الأخوة يقول أن رفعت ما شاء الله أو تبارك الله عندما اشترى شيئا يعجبك من أخيك بدعة فما صحة هذا الكلام وهل يجوز أن نقولها التعجب رأيت شيئا ما شاء الله أحد يحفظ فيها شيء نعم الشيخ ما هو الله تطانع الرسالة رفع العين عن بدعيه عن بدعيه ما شاء الله لدفع العين. يعني يقول ليس السلاح. يقول بأن ما شاء الله بدعة الشيخ ويستدل بأحاديث أن حديث أصحاب الكهف لولا إذ دخلت الجنة كنت ما شاء الله لك. قال هذا الأولى أنه يحث على التوحيد لا أن يحث على دفع العين. لا يحث على؟ لا يحث على دفع العين وذكر أدلة كثيرة من الأشياء. بارك الله. إذن هي من الألفاظ المنهي عنها. حديث الصحابة الذي شغلت كتفه فقال يعني لم يقل ما شاء الله بأورك إنما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا بركت؟ لا بركت الذي نعم الذي أصابت في العين هذا يقول يعني تقول بارك الله إن ترى شيء معجب. لا هو للتعجب للتعجب موقع قصد رأى شيئا ما شاء الله للتعجب يجوز أم لا يجوز. ما شاء الله تبارك الله هذه كي تدفع الحسد عن نفسك. نعم. كي تدفع الحسد عن نفسك نعم لكن تتعجب سؤال عن التعجب بي بما شاء الله بما شاء الله رأيت ما شاء الله أظن هكذا الكلام أليس هكذا شيخ الكلام عن بدعية ما شاء الله لدفع العين الرسالة لدفع العين يعني. إذن التعجب لا بأس به تقول ما شاء الله التعجب الظاهر والله أعلم. مسألة هذه يمكن مسألة خلافية الله.